ودن الظهر وجاتنا الخبار ما تيقنا جديك الكلمة ورويشة مات ومات ومات الله أكبر ومشات مع ديك النغمة عزنا وعزاك يا خني فرا عزنا وعزاك أتعويني عزنا وعزاكم واحد فرويشة اللي خلى القلب حزين طارك يتيم ونغمت ورجعت حزينة يا اللي طمعك يمشعل من دنعتك فينا طارك يتيم ونغمت ورجعت حزينة يا اللي طمعك يمشعل من دنعتك فينا شعل من دنعتك فينا يروي شاملك شحال بحكم الله راه بينا كدير ينسك البال كدير النوم تيدينا يروي شاملك شحال بحكم الله راه بينا بحكم الله راه بينا طرقيتي ورغبت ورجعت سينا يا اللي بعكري وشحال من دمعنا طرقيتي ورغبت ورجعت سينا يا اللي بعكري وشحال من دمعنا وشحال من دمعنا كدير ينسك البال كدير النوم تيدينا يروي شامل شحال بحكم الله راه بينا كدير ينسك البال كدير النوم تيدينا يروي شاملك شحال بحكم الله راه بينا بحكم الله راه بينا طرقيتي ورغبت ورجعت سينا يا اللي بعكري وشحال من دمعنا طرقيتي ورغبت ورجعت سينا يا اللي بعكري وشحال من ما متيش مازال مو عينينا مازال بغيناك تعيش نطلب الله يسامح علينا ما متيش مازال مو عينينا مازال بغيناك تعيش نطلب الله يسامح علينا ونطلب الله يسامح علينا ما متيش مازال مو عينينا مازال بغيناك تعيش نطلب الله يسامح علينا ما متيش مازال مو عينينا مازال بغيناك تعيش نطلب الله يسامح علينا ونطلب الله يسامح علينا.